بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك في هذا المكان المبارك على أن يجمعنا في جنات عديين على صور المتقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. عدنا إخواني والعود أحمد إلى سلسلتنا، سلسلة شرح الأربعين النووية، أو ما سمينا مع إخواننا إعانة المبتدئين على فهم الأربعين، وكلنا ذلك الشخص المبتدئ. وصلنا بحمد الله وقوته ومنته إلى الحديث 34، ونخوض اليوم بإذن الله عز وجل في الحديث 35، حديث عظيم، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على العظيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، وفي بعض الروايات لا يكذبه لا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره جهة قلبه 3 مرات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حديث رواه الإمام مسلم برقم 64 بعد 500 والـ2000 الثانية، يعني 2564 هذا رقم هذا الحديث في صحيح مسلم رحمه الله. نعيد هذا الحديث ونمضي رويدا رويدا بإذن الله جل وعلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره جهة قلبه 3، وقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم. روي الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل أظننا تكلمنا فيه كثيرا. أشهر الأسماء، قلنا اختلف فيه أهل العلم، أشهر الأسماء عبد الرحمن بن سعيد، يعني أغلب المؤرخين وأهل السير قالوا عبد الرحمن بن سعيد، لكن اختلف في اسمه إلى حوالي 39 اسم في اسمه. أغلب أهل الحديث وأهل الأثر قالوا أنه عبد الرحمن بن سعيد. قلنا كان يحب الهراء، ربى قطة تجاه الطريق، قطة نفس أمها، ولد في أصح الأقوال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر قيل وصل 76 أو 77 سنة، مات في المدينة المنورة، دفن بالبقيع. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5300 حديث. تلامذته المشهور أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قلنا روى أكثر من 5300 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حسنا، نطيل في الموضوع، يعني موضوع مفيد إن شاء الله عز وجل. قلنا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب، كتاب وبعد جملة من الجوابات وبعد كل جملة من الجواب فصول. في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. قلنا في نسخ متداولة لا يكذبه، وهذه كلمة لا يكذبه لا توجد في صحيح مسلم، بل هي موجودة في جامع الترمذي في باب له اسمه. مكانة الحديث باختصار، قال الإمام النووي، إمام النووي هذا جمع اختار هذه الأحاديث من كتابه رياض الصالحين، جمع فيه أكثر من 1700 حديث في رياض الصالحين، اختار 42 سماها الأربعين النووي بالنسبة إليه. أحاديث هذه قلنا تدور مدار الدين، يعني الإنسان كي يضبطها يهز العقيدة يهز الفقه يهز الدين تاعه يهز الأحكام يهز الأركان يحيط بها شموليا، ما نقولوش هي الدين لأن الدين تاعنا واسع كبير، أما الكلمة اللي يقولوا الدين تاعنا فيه ذب وقشور وكشم هذا كلام علمانيين عياذا بالله، بل الدين تاعنا فيه قشور براني ومن داخل، لا ديننا كله ذب، إخراب الدين هذا راح للجنان، يترك الدين هذا يروح للنيران، نعوذ بالله من النار وأهلها. قال الإمام ابن المرقي هذا حديث عظيم عظيم الفوائد كثير العوائد. ونرجع إلى الإمام النووي قال ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده، وعليكم السلام ورحمة الله. قال الإمام ابن حجر الهيثمي وهو حديث كثير الفوائد عظيم العوائد مشير إلى جل المبادئ والمقاصد، بل هو عند تأمل معناه وفهم معراه حاول لجميع أحكام الإسلام منطوقا ومفهوما. يعني سبحان الله حديث واحد عالم علماء الأمة قالك الحديث هذا كيف تفهمه منيح وتضبطه منيح، قالك جامع لكل أحكام المنطوقة والمفهومة. سبحان الله نقول لا يحقره لا يظلمه لا يقبله، بس الصوفيان نظر فيه بحر يحقره فيه بحر لا يظلمه فيه بحر، دمه عرضه وداره كل بحور. قال مشتمل على جميع الآداب أيضا إيماء وتحقيقا، معنيك عليها تطبقها في الواقع. المعنى الإجمالي للحديث هذا الحديث يدور حول موضوع أهمية العقوبة، عليكم السلام ورحمة الله. أهلا هشام الشيخ عبد الباسط. هذا الحديث في مجمله يبين أهمية العقوبة الإسلامية، يعني أخوك المسلم هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، سنفصل شنو معنى الأخوة شنو أخوه. قال يبين أهمية الأخوة الإسلامية وتماسكها في بناء المجتمع المسلمي، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب في المسلمين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لذلك حذر الحديث من بعض الأمور والتي من شأنها أن تثير العداوة والبغضاء بين المؤمنين. يعني أعطانا كيف نتعامل مع أخوك المسلم، وأعطانا الأمور اللي شيحة اللي راح تفسد لنا العلاقة ما بينك وما بين المسلم، تفسد العلاقة ما بينك وما بين أخوك المسلم، تفسد مع المسلم مع الأخر مع المسلم مع المقوم، معنى تفسد المجتمع نعوذ بالله. كلمة مستشكلة في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. التحاسد وهو من الحسد، والحسد تكلم فيه العلماء كثيرا، نقول حروج بالدرجة لنفهمها. الحسد بالدرجة هو تمني زوال الخير عن الغير، هذا هو بالدرجة الثانية. بالدرجة الثانية الحسد هو تمني زوال الخير عن الغير. هنا نعود نقسمها لمقاسم، هذا هو عنده الخير نتمنى يتنحر الخير في عبد، هذا نوع من الحسد، ونتمنى يتنحر الخير في عبد مبليلية، هذا نوع اسمه مقسوم. بس هو في المجمل هو تمني زوال الخير عن الغير. ان شاء الله الحاجة اللي حالي راهي عندك تلقى ما عندك، هذا حسد، وان شاء الله تعود ما عندك اللي عندي انا، هذا ثاني كذلك حسد. عكس الغبطة، الغبطة هو انك تتمنى في اللي فيه انسان ما شاء الله حق كتاب الله عز وجل، والله انسان غني يقول يا رب يعطيني كل مكان، هذه غبطة الشرع ما فيهاش، الشرع ما فيهاش. اما الحسد انك تتمنى لي مثل الخير، هذا هو الحسد. تتمنى ان تنحر الخير حسد، وتتمنى ان الخير وتديه شر شريع حسد. وبعض الكلام يقولوا في ابائنا واخواننا يقول حرام اعطاني ربي، كلمه خطيره جدا، انسان غني يقول حرام اعطاني ربي شيء، استغفر الله وتوبه، هذا ثاني يتصابر في ربي سبحانه يخشى عليك الشرك فيه، يقول حرام يا ربي حرام اعطيتني كيف، استغفر الله كلمه كبيره تحرام حق الله عز وجل. قال لا تحاسدوا، هذا الحسد تتمنى تنحال الحاجة، نوع الأول تتمنى تنحال الحاجة وتوليه، يعني الشر من الأولى ويزيد حسد، أعوذ بالله من الحسد. قال ولا تناجشوا، التناجش قولوها بالدارجة نبدأ ونبدأ في اللغة العربية، لأنه قال كما قال بعضهم قال من تكلم بالعامية فقد دعا إلى الأمية، حنا الله غلط خاوتنا نهضر مع خاوتنا بما نفهمه وما نفقهه. التناجش هو إثارة الأمر خديعة من أجل إعلاء النتيجة، حاجة نخلط فيها بتولي عندها قيمة كبيرة، هذا هو التناجش بالدرجة، هو إثارة الشيء بالمكر والحيلة من أجل إعلاء قيمته. ومن التناجش سيد عدة سيارة، احنا نبدا الحاجة على في الموسم تاعنا وكلمة يديروها صح، نسأل الله السلامة العافية، انا في موسم الأضحية راح نبيع شكلان واحد، نسأل الله ان يرزق الجميع، يبدا المطعم في الدار ويخدم السنوني جدا، عاونوا الفوز الرابع، روح ترسل في المعطل الرابع، ويجوز شخص، شو يسموك رابع؟ يسموك مطعم في الدار، والله سموك مستحدث، ثم يديروها، فيعزوك يديروها بدا التجار، يقولوا سوم سوم. مش عليك لهذا نجوز السومة في عوالك نجي لك الشارع هذا كل يجي سومة، هذا كانت شاوي بينها في السومة تحوى كفر السومة بعد يبدا بها، هذا نجوز. والله الإنسان طار حوالك في الصوت ويجي له يقول الله غفر الله يبارك والله غفر جديد والله غفر كل يجب تروح ويجي يبين فينا حالة انتحى بين يحاول في الشيء يتغرق يطلع لنا السومة، كذلك نجوز يبرز لنا حالة انتحى وبعد ايش بدروحه ويطلع عنها في السومة تحى، قال كذلك لا تجوز. قال وهو ان يمدح السلعة لينفعها ويروجها، يجيب السلعة تاعه والله يجيب واحد السلعة الاخرى يقول هذه هاي الكوريجين وهاي كذا وهاي كذا وهاي كذا وهاي كذا وهاي كذا ويخلي السلعة الاخرى يعجر في مليها لا عاد تعجيه فرح منه في السلعة، هذا هو التناجش جاي يطلع السلعة وتمشي نجوز عند ربي نجوز. او يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها، لعدنا كان شاري عند ذبيحة وصل حاجة مقلدة ولا حاجة أصلية، يجي يقول أخويا إن هذه الأصلية مليحة ما شاء الله إذا اختبر هاي جهة مليحة يشكرها، قال لي والله غد ما شاء الله جبت من أقبل واحدة سلعة مقردة فيها طرق ذلك وبعد يسوي من شيء على بركة الله صح مو صح شيء ويجي يطلع لها في السمعة تحا ويطلع لها في السمعة تحا أو حرام عند ربي، عند ربي رب التناجش رحمة أهل النجش. لماذا الهدف في عضو؟ ليقع غيره فيها، الفائدة في عضو بيجي يطيح واحد يطيح وطلع عنها في الجنة، هذه مجلسة خاطئة، وهذه نايل أهل أغلبها في البيع، وهذه أنا كيف أقول الناس يشتغل على الشيات، تقول في الشيات في السيارة في الطوموبيل وفي جي سيوم يطلع على السمو ويروح يدير أي حاجة يطلع على السمو ويروح، هذا مجلس. قال كلمة المدابرة، المدابرة قولوها باللغة صح، وهو إعطاء الرجل لأخيه دبوره، دبوره يعني دوره الهرب، يعطيه الضحو يعطيه الدبور، يعني احنا في اللغة العربية فصح أكرمكم الله وأعزكم وأجل قدركم، الدبور هو المؤخرة هو ما خلف الرجل أو البشر بصفة عامة سواء رجل أو امرأة كافر أو صغير أو كبير، يعني أعطاه ظهر في معنى الحديث أعطاه يعني كيف تبي فوق المسلم فتعطيه الظهر بس الشين هو ولا نقولها بالدرجة تبي ما تبش معاه، هذه لا يجوز ولا تدبر ولا يخذله، هذه كلمة خذلان كلمة عظيمة جدا، وهو في موطن توقع النصرة ولا تجد أحد، خذلان أنا في خوك طايحة بيه ويستنى تبدا تشوف معاه وتخرج مثل ما وصل خاوته في هذا الوقت الفلسطيني، خذلان ما هو اكبر من الخذلان، معليش انا قلت مجهد بس عنا الدعاء خلص شكون اللي يراوي فيا خلص شكون اللي يراوي يصلي ولا في السجود يا رب يسرني ربي به، هدرنا الحديث الماضي واللي قبله من راى منكم منكرا فليغير بيده، سبيل لسانه لمن غيره. هذا هو الخذلان. الغزال عينيه من حكام سبع جهاز عن التأديب، ومن هذه الاستغاثة مثل بمعنى لا حول ولا قوة. الدعاء خلناه نسأل الله سبحانه، الدعاء المعروف سبحانه مقدرناه. خذلان، هذا هو خذلان يرى ربك حتى 2024، خذلان عظيم نسأل الله السلامة والعافية. لا يحقره الاحتقار، هو الاستصغار والتكبر. واتحتقر تصغر تجيبه كما الناموسة كما الدبانة تحضر كما عشق والله حاطه مهامه وتحقق في الواجه وتكترى في الزوان. هذا هو الاحتقار، تشوف فيه صغير وانت تشوف كبير. انا نشرح في هذا البحث كم نشوف مجمل الحديث بحسب امرئ، يعني هذو ما اظن الكلمات، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، يعني ما بنادم يبيعكم بيعة فرضكم كونوا فيها، كونوا عباد الله اخوانا. سنفسر شنو الاخوان وشنو الاخ. لا يظلمه الظلم، لا يخذله هنا خذلان في موطن يتوقع منك النصرة فلا حبش لك معه. لا يحقره احتقار قلنا. التقوى ها هنا ويشير بصدره بحسب مريء من الشر، يعني يكفي بنادم من الشر، يكفي هذه بس، هذه الصغيرة بس، يكفي هذه بس هرتلها طيب. يكفي من الشر أن يحقر تحقر فوق المسلم لم يتشرف، هذه لحظة برة نسأل الله السلامة والسلامة. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أظن هذه الكلمات المستشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، هذا ذم ونفي وتحذير. فيها الذم باليومش اليح، وفيها المنع الجروح، فيها تحذير مجرد مشيه. لا تحاسدوا. الحسد قلنا هو تمني زوال الخير عن الغير. إنسان تحسده غني والله زين والله عنده صوار والله حافظ القرآن والله عارف يقرأ والله يعرف يلبس والله يعرف يهدر والله شيء شيء كيف تتمنى له وتتحرر في وجه هذوك. حاسد تحاسد يا نبي شر حاسدين إلى حسد. وكيف تتمنى له تحاولوا ويقول لي ليه كذلك حسود شنو حسود بلدة الحال عيونا بالله. عكسنا الغطاء، الغطاء نهار الشيخ الله يبارك حفظ القرآن ما شاء الله وعنده قراءة ما شاء الله مثل يا ربي وليك هذا ما فيش إحلال في الشرع يعني. أما يا ربي ما نعطيش وما نعطيش هذا الاعتراض على القضاء والقدر عيونا بالله والله الكلمة الخطيرة كنا نقول لها أو الحرام ربي نعطيش أولا أنا حكي الجامعة أولا أنا ربي وزبت استغفر الله وكتب إليه. إحنا ما نسألوش ربي وش يدير، لكن ربي يسألنا وش يدير. صلى الله عليه وسلم قلنا والحسد هو كراهية ما أنعم الله به عز وجل على الغير وتمني زواله، يعني تكره هذا الخير يعني تهرس يسين أعطاه ربي الغنى وأنا أعطاني ربي الفقر. ليه نكره هذا الإسلام؟ لأنه غني دائما نكرهوش نتمنى اللي غني كذي نتمنى خير واطلب الله عز وجل اللهم اغنني بفضلك عن من سواك اللهم اغنني بفضلك عن من سواك اطلب وش يا ربي يعطيني سمعة الإسلام ونشير يا ربي وشر أو يعطيني كفر لأنه في الخير خير أعطاه يا ربي لا تكره هذا يتمنى لي في حمله يتمنى الخير هناك بك يتمنى الشر سبحان الله الخوف كان في خير يتمنى لي في حلو لي في الشر ويديه هو الله سبحان الله. فذلك وقد يقترن هذا الحسد رأس قلنا تمني زوال الخير من الغير، يعني متمني تتنحاله هذه تتنحاله شوف الدرجة الثانية وش قال لك. وقد يقترن هذا الحسد تمني زوال هذه النعمة عن الغير وقد لا يقترن بذلك. فأصل الحسد كراهية نعمة الله على عباده والحسد مرض قلبي مثل مرض القلوب مرض المريض قلبه يحقد الناس يقرأ الناس يقرأ الناس عليه لأنه في نعم يتمنى بتنحل النعمة هذا قلبه مغموس عياذا بالله قلبه كحل عياذا بالله قلبه مسلم يرجع عياذا بالله. يقتل صاحبه يقدر يطيح يقدر يطيح قلبه كريم كيف لن لبس به وزيه به ونديمة في المشهد فلان غني عنده السيارات وما عنده السيارات يقدر يطيح كريم عياذا جدا يحبس قلبه مرض عياذا بالله. ويجره إلى قبيح والحسد خلق ابليس اللعين اول واحد حسد شون ابليس وين الحسد في الجنه كيف هي هذا فرقت من طين ونخلقت من نار جنه نجي نسجد ونقول خير مني والله ما اقبل أول حسود هو إبليس. إحنا اللي عنده الحسد يعتبر تلميذ إبليس، اللي عنده الحسد هو تلميذ إبليس، هذا هو إبليس وقع في أول سنة. وكذلك هو خلق اليهود، اليهود كان عند الحسد عظيم. قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو ردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا. هم الكفار، حز المسلمين في الإسلام تحن من ناو زوال الخير اللي هو الإسلام عن الغير اللي هم المسلمين، لا يجب أن نحزيهم، حزوهم هذا هو الحسد، تمني زوال الخير عن الغير، تولي تمني زوال الإسلام عن المسلمين يولي كفار لأنه في خير. كذلك الحسد أراه طبيعة في بني آدم، أو أقول فينا الحسد خالص، كلنا فينا الحسد، شوف إنسان يبسيه كيف تضحك في الفيديو والحرب الأولى، لكن هنا من جسمه المؤمن يخفيه والمنافق يبديه عيالا. المؤمن أنا من جسد قطعة ما شاء الله، أسأل الله أن يفتح عليه ويفتح على جميع إخواننا ويلقى جميع إخوان إنسان عنده سيارة وعنده كذا، أنا شوف عنده سيارة الله يباركه شيء ما شاء الله أولاده، ونجيب له اللهم ارزقنا اللهم اغفر علينا، نزرع نقلة بالشيطان من نخفيها ما خليش يولي فينا نفس المنافق، يا رب يعطينا حرام نعبد ما بيتي أعيذنا بيت له في رقصه اللهم ارزقه ادعي يا رب بيته يا رب ارزقني فيها يا رب ارزقني ولا عرمها. هذا ما تريدنا مؤمن لأن تخفية الحسد، الحسد رو قدع طبيعة جبليتنا رو قدع تجد إنسان يدسني الهلوان ويضحك تقول الله غير تبدأ تحرك فيه ثم تحاول الشيطان يجلب ثم يتقهر ويقهر الشخص هذا بدرجة ما نفهمه لأن هذه أعمال القلوب ثانية واحدة، ثانية تدعي لها حسنات، ثانية تدعي لها سيئات، ثانية تولي رايح فيك الملائكة، ثانية واحدة رايح تولي فيك الشيطان عياذا بالله. قال: ما خلا جسد من حسد ولكن المؤمن يخفيه والمنافق يبديه، ذلك أن الإنسان بطبيعته يكره أن يفوقه ويفوته أحد من الناس. هذه طبيعة مكانش من دون شيخ عطها من دون شيخ صلاح، مكانش بشر تحبوا يكون خير منك كانش والله ما يسعر، كان واحد ضربت منه بك أكون نقول بابا ونقول أمي بلي كان منك تسمن أولادك يكون خير منك بصلح خوك وجارك مكانش منها ومني أنا وروح كانش منك كانش منك تسمن واحد ضربت يكون خير منك هو ابنك لا جيرانك واصحابك وعمامك سيل بسيط ولا أنا ملذي يكون تاني بسيط من يشحبه صحوه في الخير عن الخير بنك برضي تتمنى له أن يكون خير منك. بطبيعة يكره أن يفوقه أحد من الناس، وقد تكاثرت الحديث النبوية المبينة لهذا الموضوع في التحذير من هذا الداء. قال: وهذا الحسد محرم، لا حرم الله عز وجل الحسد لعدة أشياء، ننظر واحد لزوج حتى ننظر الحديث. أن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، الإنسان غني ونبدأ نتكلم عن الغنى تاعه، أبوك معناه هو الرافع أو حتى ربي سبحان الله هو الغني هو اللي غناه هو اللي اعطاه، أتحسد يا ربي فيها قضاء وقدر فيها ربي حتى فين ولا ما أعطيتيش، هذه أول حاجة يخشى الشرك عياذا بالله. الإنسان عنده زين وباهي وعنده صواب ويعتقى ولاباس عليه من كل الأمور وتتحسد فيها، أبوك معناها تحسد فيها راك ما رضيتش بالخير اللي راه فيه والخير اللي راه فيه شكون جا عطاه له؟ عطاه الله عز وجل، معناها ضد القضاء والقدر، معناها راك تقابط الله عز وجل في حكمه في قضائه وقدره، نسأل الله السلامة والعافية. أن فيه اعتراض على قضاء الله عز وجل وما قسمه الله عز وجل لعباده عدلا وحكمة. وبعض الناس يقولون لي هذا مثال، كاين بعض الناس خلق ربي فقير كن يعطيه ربي شريف ورد يجهل يجهل خلق ربي فقير الفقر تعوده للجنة، وكين بعض الناس خلق ربي غني كن يكبر فيه يجهل، هذه حكمة ربانية. بعض الناس خلقهم ربي ذل المرض، أما حديث هذه كله بيعهات من جبار هذا الحديث تكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم يظلمش الناس. كين بعض الناس لازم يبقى في البلاء لأنه يكون يحل الضوء شوي عليك ويجهل عياذا بالله، وكما عارفين كان يقصد كان بعض الناس كان في الفقر كان في الفقر كان يطيب ما شاء الله ما عطاه ربي يسكت ولا في العين الشر ولا كذا، وكان الناس كان لاباس به كان عنده صوار كان يزكي يدي ويدي نهار فرق عليه ربي يستقي به الرجل يدي الصوار. شوفوا كذا كاين هذه حكمه ربانيه، ربي كيخلق فلان، وكان المقولة عن يقول الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة. نعم، لكن مش فقراءكم، مش أغنياءكم، الفقراء الصالحون. دي نقول الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، نعم، ويدخلوا بخمسمائة سنة، نعم، تشكون فقراء الصالحون. واحد فقير صالح مع غني صالح، الفقير الصالح يدخل الجنة، لكن الغني الصالح لو كان أهل خير وأهل كذا يدخل قبل الفقير، لم يدخل قبل الفقير. احنا دي نقولوا أو بالصالح المقرونة بالصالح، الفقير الصالح يدخل قبل الغني بخمسمائة سنة، هذه نعتقدها خاص. كذلك حصول العداوة بين الناس، بين الحاسد والمحسود. والله ما عرفت، والله ما خالص، والله ما شفت، والله ما طلبته، والله ما جربته، نكره، علي نكره، هو أحمل يا غير المتقين. وش بيجيب لي من عقلك مرة نكره، علي تكره، هو لبسني أنت مش لبسني. مرة نسأل الله السلامة والعافية. فالحسد يدفع صاحبه لفعل كل شيء في سبيل زوال النعمة عن أخيه، وربما عاداه وأذاه. وش أنا بين الجيران؟ هذا إنسان يدرسه طبعة الواضح النطاج الله يفتح عليه، إن شاء الله يكون مصور بحيات يطلعها 77 نطاج، وجاره لا بيه شخص صار بيه كيسه وجمه بالجاجة عن جاره يضربها يكسر عليه بديرتك الجاجة أو النعجة يجاه يكسر يمنكر يجي لي يسلو جبل الزر يعطيه عشي بعض عليه. هذا لبس لي عنده طلوة نطاج وانت ما عنده شيء، فليس هزدو لو أعطاه رب الرزق ما أعطيتوش انت خالتي، هذه حاجة بسيطة وسمنا بالشر يقبل يكون وليس مدع لا أذاك. نعم اعتقدنا يجيك تحسن إليه لأذاك وحمزة سيد البك نقول وهو لأذاك ستو مدلك ولو حيث كره لأنه عنه ما عندك صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحسد إيذاء للنفس، تعريضها للهم والغم والسعد والتفكين والقلق. مريض جاره، جاره لبسهم مريض مغموم مطلق مديبوت عند الناس وفلان لبسهم ولا مش لبسهم، هو حدث يمرض، هو ديه ديما تكتك كما نقول بالدرجة، لأن هذا يؤدي الحسد. قال ولله بر القائلين، أطلع حديث لله بر الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. قال لك الحسد عادل، حسد عادل على عادل، قال لك إذا صاحبه يطيحه ولا يمرض بالقول يمرض مريض كلينة. أنا تكلمت مع واحد من أصدقاء نعطي ما المستعان طبيعة جسد الحقود عن نفسه، تكلمت مع أبسل اسمه اسمه إلي الله غالب قلي قلي كم قلي الله سبحانه وتعالى أنا عارفه يعني صديق يعني قل هذا رجل يكفي هذا رجل يا رجل كيش إني بيشني في كيش يبوك في هذا الله المستعان صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحسد تشبه باليهود، شوف الحسد هذا وشيء بركة وأن يختصر يعني يكون سلوة جسد يعني في نفس الحسد هلا وحد. قلنا الفرق بين الحسد والغبطة تكلمنا فيها، وهنا هذا ما يسمي أهل العلم بالغبطة، وهي تمني ما عند الغير دون كراهية ما أنام عليه. واحد غبط عنده سيارة، يا ربي يعطيني سيارة، قال لي فيش مش يعرف يقرأ، يا ربي يعطيه، عنده أولاد ما شاء الله حافظين القرآن، يا أخوار يا ربي يرزق الأولاد يحفظوا القرآن، هذا خير. سيبه تكره الأولاد ولا يجيعهم تضرب ولا تخنزر فيه ولا ما تشيش تصلي من وراه لأنه حافظ ابنك مش حافظ، هذه مجلسة خالص. احنا هذو نقوم بهم ونفق بهم لأن ابنينا حافظ ولا ودخويا حافظ وراو حافظ وراو الخلاف، ماذا بي ابني؟ نعم مش نحقد، ماذا بي ابني؟ هذا من الغبطة، من التمني الخير لي مثل الغير، مش نشكر مرة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين، في نزل شوي نقدر نحس بعضانا ونحجوها، مش يتمنى يتنحالوا يتمنى يتمنى يكيفوا ودير ما خير منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الاثنين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. إنسان عنده صوار يعين الشر شرابير الموبقات، هذا تقول يا رب نحجه وعطيه، لا لأن الصوار تعمل يفسد فيه، وانت تكون عندك نية صالحة بيت روح تستثمر في الخير، ما تشوف يجيب كده لا أحد يجيب أخرك إلى بوي روح تسوي هزو يسوي فتة في صوار بها ورمت اللي بسني ما كين وعي ابن بالله يا ربي نحير وعقيده تعود تتصرف من الروح بلي أكسادك أنا فرح تمده، وذي كبه فيها لجد بمجرد النية. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا ثاني إنسان عالم شيخ فقيه حافظ كتاب الله عز وجل فوق المنبر كان يقول يا ربي فغرني بهندير من خير هذه كذلك فيها شيء لكن ليس من الحسد، يدخل في الغصة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلالجوا، وهذا نهي في إثارة الشيء لإعلاء من قيمته، وأن التناجش أنه حاجة معروضة للبيع أو معروضة للناس أو معروضة للطلب، مش شرط غير البيع، أو معروضة للطلب أو للسلب أو كذا، وأنت تناجش تجي طلعها في سمتها ومسحها وتشريها، طلعها في سمتها تغر بها وهذا كله يجي يشريها، هذه كذلك لا تجوز. قال كما قلنا هي إثارة الشيء بالحيلة والمكر، والتناجس هنا هو هنا عرف لك تخليك في باب ضيق باب فقط حتى يتضح المقام. قال أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، أو أن يزينها بما ليس فيها، يعني طلع لها السلعة تحرى ومش يشريها، والله هي سلعة فوطة مقلدة ويجيب له الأصلية ويليحة وكذا وكذا بيع لها قيمتها بما ليس فيها، ويفعل هذا إما لمنفعة البائع أو لإضرار المشتري، يا إما نحاول نطلع عنها السيومة تحا بين بايع يذكركم المليحة، ولا نحاول نطلع عنها السيومة الشاري مسكين نضره لعدل الشارب عشرات مليون سلكين ولكال عشرين أتضري في الشاري وقعون في البائع، البائع سيومة حقيقية عشرة دينار فبرق تنفخة والأخرى بيسمع مسكينة ويسمع ويعجرك عليها تجبد رحمتها واللي شاب 15 دينار، معناها نفعت البائع زيادة السيومة وضريت المشتري، ممكن أعطيته حاجة مش مليحة هفيته بحاجة مش مليحة أو زادت الساعة تحت ذلك ومشعرها الحقيقي، كما يحصل في كثير من المزايدات العالمية. هذه مسألة خطيرة، بعض المزايدات العالمية مفروض تفهموني وشان ينظر لي أن هذه الأمور من تسعوا فيها بزاف يزون شهاد وكذا وسلعة هذا هذا يزيد وهذا يزيد ويتغنوا فيها الناس ويتغنوا فيها الناس، بل كاينين الناس يدخل يطلع على السمو ويجي تروح ما يشريش، حرام عليه، هذا من التجانب التناجس. انا عجبتني وش قال حافظ عجبته وحين زادوا عليها وعلى بالنا بلي السعر تاعها ها ورا السعر تاعها مش بلاكوم اسمها السعر اعلى مستوى قال هاي السمو تاع 30 مليون، انا اليوم يبغالي انا شي حافظ حافظ 80 مليون هي السمو تاع 30 مليون، هذه ما تجوزش خالص، هذا سعر علاه نغنيها سعر السياره هذه 30 مليون اللي زوج شاف المزايدات تبدأ ب 20 مليون، قال له ربي 20 انا عرفت 20 شيخ عرفت 20 شيخ عرفت 22 شيخ عرفت 23 السوق من اللي في بدايه انا على بالك بدايه السوق مازال جاي يشريها على بالك بس ما تحددت السوق كيفاش تقول لي ما نعرفش ما نعرفش تجيب معاك واحد يعرف تجيب شيخ خروف تجيب واحد ليس خروف مش دوك انا الشيخ نتران وغان وغان وخروف ليس 7 ملايين كما راهم يديروا دوك عيادا بالله خالد بن الصوم صلى الله عليه وسلم خروف 7 ملايين 12 مليون وراك غايب وراك رايح اخويا نسال الله السلامه والعافيه. قال فيتفق صاحب المزاد مع البعض ليزيد في سعر السلعه حتى يحصل البيع على اعلى الاسعار غشا وخداعا. هل المزايدات ان نزيد الشيخ يزيد الشيخ يزيد تفرق السعر تاعها المعقول ونشيوها حتى حرج يعني اللي يدخلوا بيناتنا يكسرونا ويزيدونا ويزيدونا نعطيكم بالدرجه هم ولات فلاج معها اناس كاينين ديار في الفلاج يتبعوا في شنو ياخذوا فلاج يمكن يقولوا سموا في 7 ملايين الله يحرقوهم وخلوهم ما يجوش تقدر تسوى مليار كاينين راكم عارفين عندكم شنو نقص كاين حتى اشخاص يديروا الخدمه هذه تقدر تسوى مليار اللي تجي تعلي المولاه تسوى مليار و700 وتجبد ربك عليه واللي يجيب له عطالي مليار و700 وخليه معاك او حرام عليه ما يجوزش اخويا هذا هذا واحد تنجم يزيد يزيد يزيد يزيد ويجيب دراهم علاش؟ سومتها كذا في يوم تكت على ربي يشري طيب الناس كل ما يحرقوها يطلعوا على سمو يخلي مولاها ما عندش ما يسند واحد يحب يسكن ما يسند مولاها مسكين حوس يبيع عنده حلول حوس يبيع. والتناجس محرم كذلك لعدة أسباب منها أن فيه الغش والخداع غش واحد وخدع واحد الله سلمته أنه يؤدي إلى العداوة والبغضاء نكتة إذا علم الطرف الآخر تتخيل أنا شيخ عبد الحفيظ على بالي بلي طوموبيليس 20 مليون ودخل بيناتها وادخل طلعها لحدنا 40 مليون وكل هون يخدعوني وشوف أنا ب 40 مليون بعد مش نكسل على جهها مش يقولوا غريتني مش يقولوا خدعتني هاو عليه عليه حرمها ربي علاه جاني هذه الأمور أما حاجة حقها حقها أنت مش حقها تطلع حالي جسمها ودزني براسي ما نعرفش نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام ابن عبد البر رضي الله عنه عالم جليل من علمائنا وأجمعوا على أن فاعله عاصٍ لله عز وجل عاقل مجرم عياذا بالله. إذا كان بالنهي عالما بعد على باله باللي ما تجوزش، ما نقولوش ما أنك زنيت ولا أنك شربت ولا أنك مخدرات، لكن هذا يدرك معصية وهذا ثاني يدرك معصية، عصيت الله عز وجل واستحق العقاب. شنو كيعود على باله؟ كيعود ما على بالوش؟ ما يعرفش، نعلموه يرجع من هذه الأمور. ولا يبعد لو قلنا أن النهي عن النجش نهي عن كل معاملة فيها غش وخداع ومكر. الشيخ لهنا زاد يوسع الباب طول عن معناها باللي أي معاملة يتعاملها فيها الخدعة فيها الغش فيها الاستدراك أي تدخل في النجش. هنا كنا نقول النجش أنك تديك السلعة تبدر. هنا الشيخ قال لك تغش تخدع تذهب عليك تدخل في النجش. وحنا شنو ندير وخاوتي؟ صلى الله عليه وسلم من حامي البر ملكو جافه بر في طرفك هالك يقول لك يقول لك مرض هون نقيس على توسيعة الحديث هذا الشرح هذا يعني هذا دينها بيها كامل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا. لهنا لا تباغضوا مش تباغض بالفعل بالأعمال، يعني بأي عمل بأي فعل بأي قول يجبدنا أننا نكره بعضنا ونغير من بعضنا ونحس بعضنا، هذا هو التباغض. يعني لا تباغض يعني بجميع الأقوال والأفعال. قال والنهي عن التباغض أي عن الأشياء والأسباب التي تجلب البغض. أي حاجة بيننا شخص صالح ونولينا البغض نكره والله يكرهني، أي حاجة سواء بالضحك والله باللعب بالنار بالهضرة بالسيارة أي حاجة تولي أن يثيرنا بغضاء، هذه مشتاق نبوها. وذلك أن البغضاء تخالف ما أمره به الله عز وجل المؤمنين من المودة والمحبة وكونهم إخوة، فهذا النهي واسع فهو دليل على منع كل سبب يوصل للبغضاء بين المسلمين من قول أو فعل، فهو نهي عن الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة أي جبنا البغضاء، لو كان الشيخ جاء في عقله وأنا أقول لكم فيه وفيه ويسمع بي يكرهني ولا ما يكرهنيش؟ يكرهني. هاو النميمة محرمة دافع البغضاء ولا يكرهني ونكرهه. دوك الشيخ أو بذلك وأنا مع الشيخ وليد نهضر، الشيخ وليد ثاني يكرهني قال هذا هذا الشيعة قارب ويهدر ولي عارفني ندري ما كانش هذه حاجة لي. الشيخ وليد كل يزيد يروح يجي لصالح ولي نمام، الشيخ صالح ثاني يزيد نشوف شويه يزيد هذا الدين يوصل لي بادور مش يح. ولكن حيلة أنا نعطي المثال يتضح المقام، يعني حاجة بسيطة جدا تكره ما بين ثلاثة، هاضر والمهدور مهدور فيه يعني اللي يتكلم فيه واللي بنفسه، هذا يكره هذا وهذا يكره هذا وهذا يكره هذا، حاجة بسيطة جدا هذه النميمة. السب طيح لي أنا نحبس أنا ثاني طيح لك نكره باهرنا، سبني سبك تعكني تعكلك تحفر لي تحفر لك أوقيت. قال والتناجي دون الآخر، حاجة بسيطة مرة من نشي في كذا احنا مش نخاوف في كذا، هذا يحكم هذا يخبر ولو خلال لا لا لا حاشي دونك هو يكرهكم. هذه نجوى زوج في كذا نشي هذا يخبر في هذا عندك موضوع يعني حديث موضوع خلال في شريك من الأخر وحكم صاحبك وحكي له وفسر له ودير شوية قهوة وعطي له الحاشي والرش سمعكم وحكي ما تخبرش لو تتغامس. نسأل الله السلامة والعافية. والهمز واللمز وكل ما بشأنها أن يوقع هذا وأعطاكم أمثلة بركة حاجة بسيطة أمثلة بركة أمثلة أمثلة وش يديروا البغض. وكل ما بشأنها أن يوقع البغضاء بين المسلمين ونهى عن البغضاء في منطوقه وأمر بالمحبة بين المؤمنين في مفهومه. سبحان الله هنا وما قلناش قالك لا تباغضوا في منطوقه في منطوقه لا تباغضوا وما تكروش بعضهم تكفيروا مفهوم وحبوا بعضكم فهمتوني خالتي المفروض في منطوقه قال لا تباغضوا هذا انطقها لكن في المفهوم تاعنا واش نفهموا؟ نفهموا بلي ما نكرهوش بعضنا كما نكرهوش بعضنا واش معناها معناها نحبوا بعضنا هذا قال كلام يعني يستشوي تفصيل فقط منطوق والمفهوم المنطوق ناقيم والمفهوم يفهم لا تباغضوا ما تكرهوش بعضكم ما تبغضوش بعضكم بالعكس تحب لا نحبوا بعضكم هذا المفهوم بين المؤمنين فالمؤمن مأمور بأن يحب إخوانه المسلمين ومنهي عن بغضهم وعداوتهم زين أنا ها وقال ولا تدابروا ولا تدابر. التدابر هو القطيعة والهجران، بمجمل القطيعة والهجران. وقيل لا تدابر لا يعطي أحدكم أخاه دبره حين يلقاه مقاطعة له. هذا شرح الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، كلام لا تدابر لا يعطي أحدكم أخاه دبره حتى لا يكلمه. هذه بالدرجة الثانية، يعني كيف تلقى أخوك ما تضروش أكرمكم الله هذا ظهر، هو قال لك لا تدابر. حتى احنا عنا في الحرب إنسان ما يرجع، هو مش يعني مرجعنا يعني دار ولا العدو أعطاه دبر يعني أعطاه ظهره، هذه في الحرب ما تجوز. كذلك مع خالتك المسلم لا تدابر، ما تقبلوش. حين يلقاه مقاطعة له، مقاطعة له يعني إنسان بقى ما يهدرش معاه، قال جايت من العيال جايت من المواسم يجي ماشي يدور طريق. وأنا نقول لكم خالص، أنا نقول لكم ليش غيركم حال مني، لأنه كما قال أهل العلم إذا طبب الطبيب أو جاع، إحنا بعض الكلمات يوجعونا والله غنحب الخير ليه وخلاص. زوج تلاقوه في الطريق، واحد يطول طريق من واحد واحد من الشيطان، سامحوني على هذا. خاوة مسلمين ماشيين واحد، هذه نقول مع النصارى صارت عندي زوج، واحد من البشر واحد من الجن، كانت ما صارتش. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان في تلاقيه الشيطان، الشيطان يدور طريق برك وخير خير تكون تكون بلاصة عمر ولا بلاصة الشيطان. خاوة مسلمين لا اله الا الله، معليش انا في قلبي شويه نمشوك ندور طريق بليس ولا نبقى في طريقك، تبقى في طريقك ولا عتنا عندي حر صح وشاني هاجر وشاني جيع، السلام عليكم ونمشي. ما يجوزش حتى الجيران متهوشين، او ما يجوزش خالتي ما تهدرش مع جارك. احنا في الشرع تاعنا يجوز نهجروا في الصيام، اليوم الاول للغضب، اليوم الثاني للمراجعه، اليوم الثالث للرجوع. نتهوش سنه واحد انا مكرز اليوم ومكرز، هذا الشرع تاعنا جاوز انا نفسه غضوة انا نرجع روحي عليه لو وشنا وش درت وش دير لي. اليوم الثالث يا نرجع له انا يا نرجع له هو. اليوم الرابع لما رجع حتى واحد كيزوج ظالمي كيزوج انا راح ينطلق بليه عياذا بالله. في الشرع تاعنا انسان كيف تعود مرة تاعو ناشز وما تخذلوش الله، في الشرع تاعنا عطانا شرع بان هجروا انسانا. الشيخ العثيمين رحمه الله عليه والله اش قال لك؟ ما يجوزش تفوق في الفيان حتى عمر كنت تاوش تليها ما طيب تسبك وطيح لك وتسرق صوارك وديلك وديلك سلفيه ما تهضرش معاها. اليوم الرابع قال لك السلام عليكم تقطع سلفيه الاولى وزيد عطيها سلفيه اخرى هجر. اليوم السابع السلام عليكم وزيد عطيها سلفيه اخرى. هذا الشرع لا قهر لك الشيخ وما نعرف هذا ما يعطينا احنا نعطيهم الصلاه كما سالاتي. اظن اذن ان شاء الله هنا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال لا تقاطعوا. قلنا توقفنا عند الهجر، لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خياركم عند ربي، في زوج اللي يقول لكم السلام عليكم وخيرت خيرت وانت كلاسي عند ربي، خير من هذا ولا خير من هذا. اما خاوتي اللي نقولها بين قوسين، اما هذا الهجر الجديد يرى لك الدور في السحر، هذا ما انزل الله به من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم طبق الهجر مع ثلاثه من الصحابه خلفوا وكان فيه مصلحه. الهجر وقت حين لما فيهش مصلحه لا نهجر. تهجر خوك عام وتهضرت مع خوك عام وكاين خاوة، كي نقول خوك حنا نهضر خوك المسلم، كاين خاوة ما يهضروش مع خاوتهم عام، غادي نطولوا في الموضوع هذا ولا تجاوزنا الاسبوع القادم نكملوه. عدد اللي كنت تحاكموا تقتلوا تنسيه الموت ترزقوا فيه خير من ما تهضرش مع عام ونهار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم خوك ولد امك وبويك ولا خوك المسلم ولا بوي في الدار ولا الخاوه في الدار مثلشين على السم على الزرع على شجر على حجره عام يتهضروش. عدد اللي يكون عام ونهار، انا نقول لكم كيف فيها انا روح هز الموس شوبرو تخرج عند ربي خير من عام ونهار ما تهضرش معكم. صلى الله عليه وسلم ورانا خالتي ما نعرف. صلى الله عليه وسلم والعافيه. الهجر هذا اللي يراه لك في الساحه، الساحه العلميه والساحه الدعويه ما انزل الله به من سلطان، نجهر به، هذا من الظلم للناس. إنسان باجي تهجر الهجر هذا كما الحبة تاع الكاشي النبي صلى الله عليه وسلم هجر الصحابة ثلاثة تابوا وتاب الصحابة تحهم وتاب القوم تحهم وفي مصلحة عظيمة جدا وتأدب الصحابة خلفهم يزيدوا يشرحوا الشيء هذا بيهربوا ويرجعوا من يشيش في الحرب ومن يشيش من يديروا من يديروا احنا ما عندك مصلحة خوك ها وراه يتكيف تقول أنا ما هجرش معه وانا فيه وانا فيه يوه خطة الظهور يطلع قوش هذا ما يجوز في حق الهجر لقيت راح يجي جنة هجروه راح تحكم يده بالرفق وتبعه تأخوك سبحان الله يسفه تقعد ما تهدش عنه هجره بيتأدب وابعد يقرب ربي صلى الله عليه وسلم تولاه والأطفال الصغير جيت علمه من اسمه هدر معبني هذا هو العذاب تقهر فيه صلى الله عليه وسلم تولاه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله نختم بهذا إن شاء الله عز وجل ولا يبيع بعضكم على بيع بعض لا يبيع بعضكم على بيع بعض هنا في كلام كبير وعريض جدا لا يبيع بعضكم على بيع بعض هنا نعطوها شكلين أو ثلاثة نختم بها إن شاء الله عز وجل نهى عن بيع عن بيعة أخيك المسلم يعني خوك باع تروح أنت للتاجر تقول له نزيد لك فيها شوي وما تبيعلوش ولا تروح للمول اللي شراها تقول له نعطيك سلعة أقل منها ما تشريش عليه هذا ما يجوزش خالص هذه هي بيعة على البيع بغض النظر عن أمور هذه الإدارية هذه هاي أي فيها خلاف كبير قال أن يذهب الرجل إلى رجل آخر اشترى سلعة من تاجر بعشرة دنانير فيقول له أعطيك مثلها بسبعة أو ثمانية دنانير يعني أعطيها كيف هذا قل السنة أو أن يذهب الرجل إلى تاجر باع سلعته بعشرة دنانير فيقول له أشتريها منك بعشرة دنانير وما تبيعها ليش هنا ما يجوز هنا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو اللي يحصلنا كل شيء قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا وفي رواية يتفرقا أنا أشيخ ولسلنا لبعضنا عنده الحق نرجع وعنده الحق يرجع ما لم يفترقا وفي رواية يتفرقا كل جملة في زوج ما دام زلنا ما تفرقناش قالوا افتراق الأبدان وافتراق الوجود افتراق الأبدان يعني أنا أشيخ وليد معنى ذلك تفرق وليد ولا مهي وأنا وليد تفرقنا افتراق الأبدان لكن افتراق الوجود قال ولي وليد ما يشوفنيش ولا ما يشوفوش هنا تفرق فيه هنا تحت الكلمة حب يرجع ورضيت أنا نرجع في البيعة ما حبش يرجع وما حبش نرجعنا البيعة عند ربي راهي ثابتة خرجت عليها طريق عند ربي حسبت عند ربي يفترقا ويتفرقا قلنا يفترقان بالأبدان وبالوجود يعودوا ما يشوفوش بعضها معناها بعنا في السيارة ومشيت هو ماشي وانا مشيت مازلنا ما طرناش على الشعبه قلت اول ولا او مبقيش عندي الحق نرجع فيها سلفات هو ذلك وانا ذلك ما عنديش الحق شكون يكون يجي لي ونقول له سامحني وظروفي وكذا فلا ما فيهاش اشكال باذن الله جل وعلا كذلك هذه البيعه فوق البيعه ما تجوزش كذلك الخطبه فوق الخطبه ما تجوزش كذلك الانسان اللي يخطب على اخوه المسلم ما سمعنا بفلانه قدموا لها او ما يجيش عند ربي فتقدم لها تستنى فلان يخطيها ولا ما اخطاهاش إذا اخطأت أنت تسأل على ربي وتخطب الناس إذا قلت فلان مزال هذا لا يجوز ما يجوز نشري وعشرية تاع السيد وما يجوز نزوج على زواج تاع السيد السيدة وساهم في السلعة حاول تشريها تسأل على ربي جيت مو قاوز تطلع عشق قاضر ما تبنوا التنادي ما تطلع بالسنة ما تريد من السنة تباعوا ليه تسأل على ربي ما تباعش وليه تسأل ما تسأل على ربي ما هو ومين تتغم الزيتاجر وما تزيدوه أو حرام عند ربي هذه ما يجوز والله فلانة قدم لها فلانة اختبها انت تطلب تخلط او فيه او فيه او فيه او فيه والله هو اختبها انت تخلط ما يجوز خلي بعد اتكل على ربي وكونوا عباد الله اخوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تجانسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض هذو كل لا لا لا لا بعد قلت وكونوا عباد الله اخوانا يعني الامور هذو كل ما تديروهمش اذا ما درتوش الامور هذو الحين سميو عباد الله اخوانا هذو الامور ما هي اذا اجتنبناهم راح تولي بين المحبه وبين الاخوه الاسلاميه اذا ولت بين محبه راح يوليو خاوه إن شاء الله عز وجل وفق الله عز وجل البقاء واللقاء شو القادم نكمل الموضوع لأنه موضوع نيح بزاف هذا ويا ربي وشني معنى الأخ نرى نقول أخو المسلم شني أخو المسلم ونزيد نكمل بقية الحديث وصلى الله وسلم على